وهو من قبض العين المستحق المالك. وقسم لا يقبل قوله في الرد مطلقا وهو الذي قبض العين لمصلحه نفسه، وكذلك من قبض العين لمصلحه نفسه ومصلحه المالك. اذا لا يقبل دعوى الرد، لا تقبل دعوى الرد الا متى؟ فيما اذا قبض العين لمصلحه مالك الغير. يقول رحمه الله: فلم يقبل قوله في الرد كالمستاجر. قال: ويقبل قوله ايضا في كونه عصيرا لا خمرا. طيب، احنا قبل مر علينا وذكرنا ان الامناء اقسامهم، يعني احكامهم من حيث الرد ومن حيث دعوى التلف والتفريط او نفي ذلك، وذكرنا مالك ولا لا؟ الامناء من حيث الرد الاقسام الثلاثه: من قبض العين لمصلحه نفسه، ومن قبض العين لمصلحه غيره، ومن قبض العين لمصلحتهما جميعا. طيب، في التلف دعوى الرد دعوى التلف، نقول كل امين فدعواه التلف مقبوله. فاذا ادعى الامين التلف قبل قوله، الا كما تقدم فيما اذا ادعى التلف بامر الظاهر، فانه في هذا الحال يكلف البينه لاقامه هذا الامر الظاهر، ثم يقبل قوله فيه. إذن بالنسبة للتعدي أو التفريط فقول الأمين مقبول، ولو كان قبضه لمصلحة نفسه المحضة أو لمصلحة المالك فإذا ادعي على أمين أنه مفرط أو أنه متعد فالقول قوله في نفي ذلك. سيأتينا إن شاء الله تعالى إشكال، وهو الجواب عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: في ولي من اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فأمر الله عز وجل بالإشهاد، وظاهر الأمر بالإشهاد أن قوله بلا إشهاد غير مقبول. وسيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.